بسم الله الرحمن الرحيم. يا ناس انا تبت ربنا عشان دوري بيضحكوا عشان دوري بيضحكوا ودوسي بقدمك على وجهي وعفريه في الارض وقولي هذا جزاء من عصى الله ورسوله وعق امه. ذهب العمر وفاء يا أسير الشهوات ومضى وقتك في لهو وسهو وسبات بينما أنت على غيك حتى قيل ما أنت بتقول للملك لا لا مش هنفذ يا ربي أوامرك مش هتحكم مش هقرب منك. كنت عابدة كنت متقية كنت محجبة كنت تغطي بصرك على الإمام. بدأ معدل ضربات القلب يزداد ومعدل شهيد والسفير يزداد. أنا بدأت أنظر إلى أجهزة ومتابع الرصد وأتأمل هذا في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد. اغفر إلهي ذنوبا لست أعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد أيها الإخوة الأحباب فأشهد الله سبحانه وتعالى وملائكته وحملة عرشه أني أحبكم في الله. والله يا جماعة كل ما نسمع عن مدرن أكاديمي والشباب والبناطيل المسقطة والبنات والضياع اللي الناس عايشة فيه نقول في نفسينا يعني إحنا نستشعر أن دوري هم شباب الجنة لو فعلا وجد من يقودهم إلى الجنة ويرشدهم إلى باب الجنة ويعينهم على طاعة الله. الدنيا تغيرت والسياسات تتغير والمناصب تزول والعالم كله من حولنا حراك ضخم جدا والناس إلى الآن بعض الشباب لا يستطيع أن يغير هاتفه المحمول لا يستطيع أن يغير محبوبته لا يستطيع أن يصدق مع الله جل وعلا لا يستطيع أن يبدأ حياة جديدة وصفحة عظيمة مع الله سبحانه وتعالى ويرجع بالليل يقول لك أنا تعبان أحس بضيق أشعر بألم أريد أن أعيش السعادة نفسي في ليلة واحدة أعيشها في سرور نفسي أستلذ يوم واحد يا شيخ أتمنى أن أنا أذوق الهناء مرة واحدة. كل حياتي سقم وألم وأمراض وأوجاع وحب وغرام وعذاب وتألم وفراق. طيب كل هذه الطرق التي جربتها لم تجرب فيها طريق الله جل وعلا. من عمل صالحا ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الذي يريد حياة طيبة يبدأ يغير حياته فيجعل هذه الحياة وفق مراد الله ومراد النبي عليه الصلاة والسلام. قرب أنك في يوم تعيش يوم واحد لله قرب أنك في يوم واحد تعيشين لله سبحانه وتعالى. جرب أن أنت في كل كلمة في كل خطوة في كل نفس من أنفاسك لا تفعل إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى عشان تذوق السعادة الحقيقية حتى تذوق اللذة الكاملة حتى تستشعر بالأنس والسكينة والطمأنينة التي لا يمنحها الله ولا يعطيها إلا لمن يسير على طريقه. اسمعوا النبي عليه الصلاة والسلام حبيبكم صلى الله عليه وسلم وهو يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله. ذاق طعم الإيمان. عارف لما تتذوق الآيس كريم اللذيذ لما تأكل الطعام اللذيذ لما تشرب العصير اللذيذ تتذوق طعم الإيمان ألذ من الطعام والشراب. يا للدرجات يا شيخ. نعم خبيب بن عدي لما أسره أبو سفيان وصلبه على جذع شجرة وقال نرميك بالسهام ونقتلك ونمزق الأطراف قال دعني أصلي ركعتين، وكان يستلذ بآخر ركعتين في الحياة. ثم قال له أبو سفيان: أيسرك نفسك أنك تكون وادع في أهلك ومالك ومحمد في مكانك؟ فقال: لا، ما يسرني أن أكون وادعا يعني مطمئنا في أهلي ومالي ومحمد صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة واحدة. النهاردة بنقول للشاب: يا أخي، عشان ربنا، عشان النبي عليه الصلاة والسلام، اترك حياة الغرام والحب المحرم، اترك حياة المعاصي، اترك الكليبات، اترك الأفلام والبلوتوثات الجنسية، ابتعد عما يغضب الله، تعال ابدأ جرب حياة جديدة على الطاعة، والله تذوق فيها حلاوة الإيمان. بنت في سنة أولى جامعة كلية اللغة العربية في السعودية في الرياض، أنا بنفسي عايشت هذه القصة يا شباب، حفظت القرآن كاملا إلا ثلاث أجزاء فقط. دخل عليها رمضان قبل الماضي، فعقدت عزما وعهدا بينها وبين الله ألا يغادرها رمضان إلا وقد ختمت الأجزاء الثلاثة دكتور أحمد المتبقية، وبدأت تراجع وبدأت تحفظ وبدأت. وفي ذلك اليوم كان عندهم عزومة في رمضان، الأم طلعت الدور الثاني: يا فاطمة يا حبيبتي تعالي ساعديني في الطعام. قالت: يا ماما بس أنتهي من وردي من القرآن، أنتهي من جزء المتبقي من القرآن. نزلت الأم وانشغلت بإعداد الطعام وبدأت تهيئ الطعام وتجهزه، وبدأ الناس يتوافدون، والضيوف رن المنزل، حضر الضيوف، اجتمعوا على سفرة الطعام، وأذن المؤذن للمغرب: الله أكبر الله أكبر. بعدين الصغيرة بقت تقول: ماما هو فاطمة فين؟ قالت: فاطمة فوق. طلعت الصغيرة ونزلت: ماما فاطمة نايمة. طلعت الأم وإذا المصحف مفتوح على صدرها صائمة، وقد فاضت روحها إلى الله جل وعلا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. جرب طريق الطاعة، جرب طريق النبي عليه الصلاة والسلام، جرب طريق الله جل وعلا، واستجد السعادة. يا جماعة، حتى جيراننا من غير المسلمين في وطننا لم يشاهدوا أخلاق الإسلام الحقيقية. ليه؟ لأن كثير مننا هم اللي أساءوا للإسلام بأخلاقهم السيئة، بعدم المعاملة الحسنة. كنت في طيارة مع مجموعة من المشايخ رايحين الصعيد الأسبوع قبل الماضي، ركب بجوالي دكتور أحمد رجل من إخواننا المسيحيين، من جيراننا من المسيحيين، وكان شايفنا في الطيارة بنضحك مع بعضينا وبنتكلم مع المضيف ونعاكس فلان، وواحد زي دكتور ممدوح كده نقول له: والله انت في مقام الوالد، عامل ايه رأيك نشوف لك عروسة؟ وكان في دعابة، كان في دعابة ومزاح. المهم الراجل اول ما نزلت الطيارة مطار اسوان او لا اذكر مطار الاقصر، قال لي: يا شيخ انا عاوز اقول لك حاجة، احنا ما كناش متخيلين ان انتوا يعني كده فاني كده تضحكوا بقى وهيصة. قلت له: بص، مش عاوزك تكمل كلامك، عاوز اقول لك حاجة واحدة، احنا يا اخي حرمنا ان احنا نتكلم معاكم 30 سنة. كان واحد فينا لو اتكلم معاكم اتخذ وترمى في المعتقد. دي اخلاق الاسلام، احنا مش بنعمل كده نتصنع، هي دي اخلاقنا. والله يا شباب اقسم بالله، شاب مسلم للمخدرات كل يوم شريط ترامادول لازم يخلص. قابلته كان راكب معانا من المدينة المنورة لغاية مكة، طول الطريق قاعدين نفرفش ونضحك ونقول قصائد شعر وأمثال وقصص وفوازير لغاية لما وصلنا الكعبة. لما رجع معانا أقسم أمام كل الناس اللي موجودين في الباص: يا ناس أنا تبت لربنا عشان دولي بيضحكوا، أنا كل يوم باخد مخدرات عشان أضحك عشان أنبسط، مش عارف أعيش حياة جميلة، إزاي أنتم يا جماعة بتضحكوا؟ إيه اللي خلاكم سعداء؟ هذه حياة الطاعة، هذه حياة الإقبال على الله جل وعلا، هذه حياتك إذا غيرت المعاصي والآثام ونزعتها من الدنيا وبدأت تقبل على دين الله جل وعلا. يقول أبان بن عياش: خرجنا من عند أنس بن مالك عندما زار البصرة في جامع البصرة الكبير، فرأيت جنازة معترضة يحملها 4 رجال، فقلت في نفسي: جنازة تمر بسوق البصرة ولا يتبعها إلا 4 رجال، والله لأتبعن هذه الجنازة. قال: فتبعتها حتى وصلنا إلى المقبرة، فأنزلنا الميت في قبره ووضعنا عليه التراب، فالتفت إلى هؤلاء الرجال 4 وقلت لهم: ما شأن هذا الذي دفنتموه؟ قالوا: والله لا ندري، سوى أن هذه المرأة استأجرتنا لدفن هذا الغلام، يعني هي جايبانا مديالنا فلوس عشان نشيل ابنها وندفنه. يقول: فتبعت المرأة حتى وصلت إلى بيتها، قلت يا أمت الله أحسن الله عزاءك، لله ما أخذ وله ما أعطى، ما خبر هذا الذي دفنتموه؟ قالت هذا ابني وقد كان عاقا لي وقد كان عاصيا لله، وإنه لما أحس بمرض الموت قال يا أمي إذا غرغرت روحي في حلقي فلقنيني كلمة التوحيد، فإذا قلتها فضعي خدي على الأرض والتراب وقومي ودوسي بقدمك على وجهي وعبريه في الأرض وقولي هذا جزاء من عصى الله ورسوله وعصى أمه، لعل الله أن ينظر إلي في هذه الساعة ويطلع علي فارحمني. ثم إذا أنزلتموني في قبري فارفعي يديك إلى الله ضارعة وقولي يا رباه إني راضية عنه فارض عنه، إني راضية عنه فارض عنه. قال أما ابن عياش؟ فقلت ما صنعت؟ قال فضحك. قلت وما يضحكك؟ قالت والله لما أدخلتموني في قبري رفعت كفي إلى الله ضارعة وقلت يا رباه إني راضية عنه فارض عنه، إني راضية عنه فارض عنه، فوالله لقد سمعته بأذني وهو يقول أبشري يا أمه فقد قدمت على رب كريم رحيم غير غضبان علي وأنا طاهر من الذنوب والآثام. ذهب العمر وفات يا أسير الشهوات، ومضى وقتك في لهو وسهو وسبات، بينما أنت على غيك حتى قيل مات. حدثني أحد أطباء المختصين في مستشفى الملك فهد الدولي في مدينة الرياض في السعودية، يقول أنا طبيب مختص بجراحات القلب. في يوم من الأيام جاءني رجل في 70 من عمره، ويعني مع التشخيص الأولي وجدنا أن في بداية جلطة في القلب. يقول فمباشرة أدخلنا كونسلت من الأطباء، لازم يا جماعة نجري عملية قلب مفتوحة دلوقتي يا إما هيحصل مشكلة كبيرة. يقول فلما جئنا وضعناه على السرير وجهزنا الأجهزة وجئت أتكلم مع هذا الرجل، فقلت له يعني أنت عارف نحن هنعمل لك عملية قلب وبنك كلي وكذا، يريد تكثر من ذكر الله ومن الاستغفار ولا إله إلا الله. فقال له يا دكتور مش عارف تقولها كويس، مش عارف تقولها كويس، قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يقول الدكتور والله ظل يكررها، وقبل أن نبدأ العملية خرجت روحه إلى الله عز وجل. عندما تثبت في لحظات الأزمة، النهاردة الشباب في الحوادث يموتون، في المخدرات يموتون، أمام الأرصفة والنوادي يموتون، في المحرمات يموتون، في المقطم سيارات فيها شباب وبنات بيضربوا إبر ومخدرات، شباب نايمين فوق، البنات معاصي وفواحش بيموتوا، الله جل وعلا يقبض أرواحهم على المعاصي. أنت سألت نفسك سؤال، يا ترى في اللحظة الأخيرة هل سأوفق أن أقول كلمة التوحيد؟ هل سأوفق أن أغير حياتي كلها حتى تتغير آخرتي عند الله، بدلا من أن أرى مقعدي من النار يبتلني الله جل وعلا بمقعد في الجنة؟ هل أدركنا هذه المعاني يا إخواني؟ هل استشعرناها يا أخواتي؟ هل علمنا أننا إذا غيرنا حياتنا يمكن الله جل وعلا لنا في الأرض؟ الناس النهاردة يقول لك أمريكا حتخش علينا، ممكن يعملوا فينا زي ما حيعملوا في ليبيا، أوباما بيقول حنزل بعد أسبوع ليبيا، حنقسم البلد، حنقسم مصر، الدنيا حتتفرق. لا لا ما نخافش، ليه؟ لأننا إذا كنا مع الله جل وعلا سيكون الله معنا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لا يخاف الإنسان أبدا طالما أنه يمضي بقدمه على خطوات النبي عليه الصلاة والسلام، طالما تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالما تغير الحياة وتنوي وتقول يا ربي صح ثورة 25 يناير بدأت والناس بدأت تغير الظلم، وناس كثير من المسؤولين بدأوا يكشفوا، والذين نهبوا البلد وأكلوا ثروات بلادنا، أكثر من 48% من المجتمع يعيش تحت خط الفقر، وبعض الشباب همه يشحن موبايل، وبعض البنات همها تكلم حبيبها بالليل قبل ما تنام، وبعض الشباب همه فقط إزاي يلون البوكسر بلون الشوز بتاعه. يا جماعة حرام، البلد تموت تنتهي، فقر، مخدرات، إدمان، بطالة، عروسة. ازاي ننقذ بلدنا واحنا بعيدين عن طريق الله عز وجل؟ ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. بعيد عن ذكر الله، بعيد عن الكتاب والسنه، ازاي تعيش حياه سعيده؟ ازاي تعيش حياه سعيده وانت بتقول للملك لا لا، مش هنفذ يا ربي اوامرك، مش هتحكم، مش هقرب من نفسي، مش هكون من اتباع النبي عليه الصلاه والسلام؟ اجي اقول لوحده يا بنتي مش نفسك تكوني مع ام المؤمنين خديجه؟ مش نفسك تكوني مع ام المؤمنين عائشه؟ ايوه نفسي يا شيخ. طيب ازاي لما تبداي حتى الان تغيير الواقع الذي انت فيه؟ ازاي الى الان لم تبداي الاقبال على الله؟ ازاي لا تسارعي الى الجنه؟ عندنا يا جماعه في سبورتنج في الجامع بتاعنا في اسكندريه ام كريم، ست عجوزه، هي وامهاتنا وستتنا الكبار اجتمعوا على ان هم كل ليله يا دكتور احمد يقدموا للناس في رمضان حلويات، مره رز بلبن ومره مهلبيه ومره يعني عاشوره ومره. في يوم 19 او 18 رمضان قالت لي ام كريم، قالت لي يا شيخ هم حاطين اسمي في الجدول ليلة 27. قلت لها طيب يا ستي خير وبركة، ليلة القدر إن شاء الله يمكن تكون ليلة مباركة. قالت لي لا يا شيخ لا، أنا عاوزة أول ليلة وترية بالله عليك يا شيخ. قلت لها يا ماما أنت فوق راسي، وأخذت واحد من الشباب قلت له اطلع فوق قل للأخت المشرفة تحط اسم حق أم كريم عشان غلي علينا أول واحدة توزع على المصلين في الليالي العشر الأخيرة من رمضان حلويات. بالفعل حطوا ليلة 21 اسمها. أنا صليت بنفس التراويح في الفاصل أو المدة القصيرة التي بين الأربع ركعات، نزلت لنا بأطباق الرز باللبن والحلويات والبقلاوة ووزعتها على المصلين. والله والله ثاني يوم الظهر يا دكتور أحمد كنا نصلي عليها، ثاني يوم الظهر كنا نصلي عليها، حس أنها مسارعة إلى الله، عاوزة تسابق إلى الله، عاوزة تغير حياتها، عاوزة تعمل عمل يمكن هو ده اللي تخشي بالجنة. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. هل أنت من المسابقين؟ النهاردة ممكن تطلع من القاعة تقول يا رب قبل ما اطلع من القاعة حمسح كل الكليبات، حمسح كل الأغاني، حغير كل أرقام البنات، حرجع النهاردة أغير الشريحة رقم جديد يا رب، عشان النهاردة لو قبضت روحي تقبض روحي وأنا على طريق محمد صلى الله عليه وسلم، عشان أكون قدوة صالحة أمام جيراننا من النصارى اللي مش شايفين أخلاق المسلمين وشباب المسلمين الحقيقية، عشان أكون في يوم من الأيام من رفيقات أمهات المؤمنين، عشان لما أصل إلى الجنة يقول الله لي ادخلي يا فلانة، ادخلي إلى الجنة، ادخلي مع أمهات المؤمنين، كنت صالحة، كنت عابدة، كنت متقية، كنت محجبة، كنت تغطين بصرك عن الحرام. مش هو ده اللي احنا عاوزينه يا جماعة؟ مش هو ده الحقيقي اللي سيقودنا إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة؟ مش هو ده يا جماعة اللي يدل على أننا فعلا وصدقا نريد أن نغير من أنفسنا حتى نصل إلى الدار الآخرة؟ في يوم من الأيام في اسكندرية عندنا في منطقة الرمل اتصل علي تاجر كبير مشهور، الحاني يا شيخ لو سمحت عاوزك يا ابني تيجي تقرأ علي آيات القرآن. قلت له من حضرتك؟ قال لي يا ابني حتعرف لما تجيني. رحت مع أحد الإخوة، وصلت عمارة كبيرة دكتور أحمد 14 دور فخمة، الوجهة كلها رخام، أنوار وسبطات وإضاءات. طلعنا الدور 14 فتحنا شقتين كبار مفتوحين على بعضهم، تماثيل وأصنام. أول ما دخلت له يا عم أنت من قريش ولا إيه؟ التماثيل وأصنام اللي عندك دي؟ قال لي يا شيخ سيبك من ده كله، كل العمارة دي أنا بنيتها من الحرام، ما فيهاش جنيه واحد حلال يا شيخ، والله ما فيها جنيه واحد حلال. أنا يا شيخ كل يوم بشوف الموت، كل يوم بحس بألم في صدري وضيق، مراتي مش طايقها، أولادي مش طايقهم، نفسي أتذوق سعادة، قل لي طريقة واحدة بس أعيش بها سعيد وخذ اللي أنت عاوزه، طريقة واحدة بس. قلت له توضأ وقم صلي ركعتين وابكي، ابكي لله عز وجل، ادرف الدموع على خديك، أعلن توبة لله، غير حياتك. إذا رآك الله جل وعلا واطلع عليك وأنت تغير حياتك سيغير الله جل وعلا من شأنك، سيبدل هذه الشقاوة وتلك التعاسة إلى سعادة وسكينة وطمأنينة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، لا تطمئن قلوبهم بأغاني إليسا وهيفاء ونانسي، لا تطمئن قلوبهم بأفلام فلان وفلان وفلان، لا تطمئن قلوبهم والله إنه يعاكس فلانة وفلانة وتلاقيهم أنتم أربع بنات يا ابني اللي أنت بتعمله في نفسك يا شيخ، يجوز لي أربع بنات. واقع إحنا عايشينه يا جماعة، أنا عارف إنها طرفة لكن ده واقع لازم نغيره. إذا لم نصدق مع الله جل وعلا لن يصدق الله معنا. أنا بسأل نفسي، ليبيا يا جماعة 10,000 ماتوا فيها، إحنا 80 مليون، 90 مليون، قاربنا 100 مليون، ما ماتش في الثورة عندنا إلا 600 فرد، ده على أكبر تقدير. النهاردة اليمن 7,000، سوريا أكثر من 3,000. ليه بيننا وبين ربنا نسب؟ لا ده ابتلاء واختبار من الله، لأنه قد تأتي فتن أعظم إذا إحنا ما استغلناش الواقع الذي نعيشه، فنقبل على طاعة الله جل وعلا في كل مناحي حياتنا. اللي بينه وبين أبوه أمه خصام يرجع فيبر بوالديه، الذي بينه وبين زوجته خلاف يصلح ما بينه وبين زوجته، الذي له أولاد يربي أولاده على السنة، الذي يؤذي جاره يتقي الله في جيرانه، الشاب البعيد عن الصلاة البعيد عن المسجد. الآن وقت أن تقبل على المسجد، الآن وقت أن تبكي لله. يقول لي طبيب أخصائي للتنفس الصناعي في إحدى المستشفيات الدولية، يحكي لي بنفسه، كنا في رحلة في الطائرة، يقول يا شيخ مرة من المرات جاء لنا رجل، هذا الرجل عمره 65 سنة، وأصيب بما يسمى بحالة الوفاة الإكلينيكية، حالة الوفاة الإكلينيكية فقط، وهو أن تموت جميع الجوارح، تتوقف عن النبض وعن الحركة ولا يبقى إلا القلب ينبض. يقول ازدادت حالة الرجل سوءا حتى الرئتين، عضلات الرئتين أصبحت غير قادرة أن تضخ الأكسجين وتسحب ثاني أكسيد الكربون. فوضعنا جهاز خاص بالشهيق والزفير وضبطناه على عدد معين خاص بالشهيق والزفير. يقول هذا الرجل له 3 بنات وابن واحد، هذا الابن يدرس الشريعة في السعودية، وكان من حين لآخر يسافر لدولة قريبة من السعودية يزور والده الذي يوجد على السرير الأبيض منذ 6 أشهر. يقول في يوم من الأيام كنا الساعة 6 الفجر، لقيت الابن بيستأذن من الأطباء الموجودين في الطوارئ، قال لهم عاوز أدخل لأبويا. قال له طيب يعني دلوقتي الساعة 6 الفجر، ما فيش طوارئ، ما فيش عناية مركزة الآن، ما ينفعش نسمح لك بالزيارة. يقول فأنا الولد بدأت دموعه هتنزل من عينه، وبيقول لي يا دكتور لو سمحت يا دكتور أنا عندي امتحان بكرة ومسافر تاني للبلدة اللي أنا فيها، فبالله عليك لو تسمح لي بس يعني أدخل أشوف أبويا أقرأ عليه شوية قرآن. يقول فأذنت لهذا الولد، فأول ما دخل حط إيده في إيد أبوه وقال له زيك أبي، وحشتني يا بابا، نفسنا ترجع تاني يا بابا، بابا الدنيا كلها من غيرك وحشتها. الحمد لله أختي الكبيرة جابت موجود جميل، وأنا إن شاء الله أخباري كويسة وامتحاناتي كويسة وزي الفل. يقول الطبيب أنا بقول في نفسي ده مجنون، أبوه ميت كلينيكيا من 6 شهور وهو بيكلم أبوه. وبعدين بدأ يقول لي بابا يا بابا نفسنا ترجع للجامع تاني، وحشنا صوتك وأنت بتأذن في الجامع، وحشنا صلاتك للناس وانت بتصلي يا بابا، العم فلان بقى بيأذن بعدك وبيغلط في الأذان. يقول وأول ما بدأ الابن يتكلم عن الأذان والمسجد والصلاة والصف الأول، بدأ معدل ضربات القلب يزداد ومعدل شهيق والزفير يزداد. أنا بدأت أنظر إلى أجهزة وأتابع الرصد وأتأمل إلا بيحصل، بدأت أبكي. الابن التفت، خير يا دكتور؟ في حاجة دكتور؟ يا ابني ما فيش حاجة، ما فيش حاجة يا ابني، هذا مصداق حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل قلبه معلق بالمساجد. كام من شبابنا النهاردة قلوبهم معلقة بالتمثيليات والأفلام والبنات. يا جماعة عاوزين شباب قلوبهم معلقة بالمساجد، عشان ربنا يؤهلنا أننا ننصر الدين، عشان ربنا يؤهلنا أن احنا نقيم دولة التي نعيش فيها تكون دولة صناعية، تكون دولة تجارية، تكون دولة اقتصادية، تكون دولة عالمية. يا جماعة ارجعوا للتاريخ، مصر كانت أعظم دولة، جنود المسلمين الذين وقفوا مع صلاح الدين، جنود المسلمين الذين مضوا مع طارق بن زياد، جنود المسلمين الذين كانوا مع قطز ومع دولة المماليك عندما ردوا التتار ودافعوا عن بلدان المسلمين. اللي حصل لنا بقى شاب عندنا الآن يشتري كيلو المخدرات من العريش ب900 جنيه ويبيعها في الساحل الشمالي في مارينا ب100 جنيه. إسرائيل بتخسر 800 جنيه في الكيلو، ليه؟ عشان سواد عيوننا، لأن هم بيحبونا، خايفين على شبابنا، عاوزين يدمرونا. ده واقع بنعيشه. إذا لم نتحمل مسؤولية بلدنا لم يأتي جيل بعد ذلك يتحمل مسؤولية. قال الله: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ممكن أنت تكون الآن أمام اختبار صعب، إما أن يغيرك الله ويبدلك، وإما أن يبقيك حتى تقيم وتنصر دين الله سبحانه وتعالى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لشباب وبنات مدر الأكاديمي يا رب. يا رب اغفر لهم يا رب، يا رب ارحمهم برحمتك الواسعة، زدهم علما فوق العلم وإيمانا فوق الإيمان ويقينا فوق اليقين. يا رب لا يخرج أبناؤنا من هذه القاعة إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور. يا رب هؤلاء عبادك في قلوبهم حب للدنيا والشهوات، نسألك ألا يرجعوا إلى بيوتهم إلا وقد نزعت حب الدنيا من قلوبهم وأبدلت مكانها حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم وحب بلدنا والتضحية من أجل ديننا، إنك على كل شيء قدير. يا رب خذ بنواصينا لما تحب وترضى، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين يا رب. الآن تحفنا الملائكة رغم تقصيرنا، رغم تفريطنا، رغم تقصير بعض شبابنا في الصلاة، رغم تقصير بناتنا في الحجاب، لكن الآن يا رب معنا ملائكتك كما أخبرنا النبي سيصعدون إليك فتقول: كيف وجدتم عبادي؟ فيقولون: وجدناهم يذكرونك يسبحونك يحمدونك يمجدونك. فتقول: وأنت أعلم ماذا يريدون يا ملائكتي؟ فتقول الملائكة: يريدون جنتك يا ربنا. فتقول: وأنت أعلم، وهل رأوها؟ فتقول الملائكة: لا يا رب ما رأوها. فتقول: كيف ولو رأوها؟ فتقول الملائكة: لكانوا أشد إليها مسارعة. ثم تقول: يا ملائكتي وماذا يخافون ومما يهابون؟ فتقول الملائكة: يخافون نارك يا ربنا. فتقول: وأنت أعلم، وهل رأوها؟ فتقول الملائكة: لا يا رب ما رأوها. فتقول: كيف ولو رأوها؟ فتقول الملائكة: لكانوا أشد منها هربا. فتقول: وأنت الملك العظيم، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. اغفر لنا يا رب الآن، اغفر لنا الآن، أنجز ما وعدتنا الآن. تب على شبابنا من العادة السرية، تب على بناتنا من المكرمات المحرمة، تب علينا من التقصير، تب على بناتنا من التبرج والسفور، تب على الشباب من العلاقات التي تغضبك، تب على أبنائنا من كل تفريط في صلاة وطاعة، تب على آبائنا ومعلمينا من كل تقصير في حق أبنائنا. اجعلنا جميعا أجنادا لدينك وحراسا لشريعتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.